بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: هو الذي يسيركم يجريكم ويحملكم. قال أبو جعفر بن عامر: ينشركم بالنون والشين من النشر، وهو البص والبث في البر على ظهور الدواب وفي البحر على الفلك، حتى إذا كنتم في الفلك أي في السفن تكون واحدا وجمعا، وجرينا بهم يعني جرت السفن بالناس. رجع من الخطاب إلى الغيبة بريح طيبة لينا، وفرحوا بها أي بالريح، جاءت ريح أي جاءت الفلك فلك ريح عاصف شديد الهبوب، ولم يقل ريح عاصفة لاختصاص الريح بالعصوب، وقيل الريح يذكر ويؤنث. وجاءهم يعني ركبان السفينة الموج، وهو حركة الماء واختلاطه من كل مكان، وظنوا أي أيقنوا أنه محيط بهم، دنوا من الهلكة أي حاط بهم الهلاك. دعوا الله مخلصين له الدين، يخلصوا بالدعاء لله، ولم يدعوا أحدا سوى الله، وقالوا: لئن أنجيتنا يا ربنا من هذه الريح العاصف لنكونن من الشاكرين، لنكونن لك من الشاكرين لك بالإيمان والطاعة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض يظلمون ويتجاوزون إلى غير أمر الله عز وجل في الأرض بغير الحق أي بالقتال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، لأن وباله راجع عليها. ثم ابتدا فقال: متاع الحياة الدنيا، أي هذا متاع الحياة الدنيا، خبر ابتداء مضمر كقوله: لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ، أي هذا بلاغ، وقيل هو كلام متصل، والبغي ابتداء ومتاع خبره، ومعناه إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا لا يصلح زادا لمعاد، لأنكم تستوجبون به غضب الله. وقرأ حفظ متاع بالنصب أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قوله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا في فنائها وزوالها، عن هذه الآيات التي سمعناها يذكر الله تبارك وتعالى فيها بعض الحالات التي يتميز فيها الصدق من الكذب، ويتميز فيها المؤمن لا من الكافر، والحالات التي يخلص الناس فيها بالدعاء لربهم، وهي حالة الشدة وحالة التعب وحالة النصب، ومنها حالة الغرق، نسأل الله العافية والسلام. إذ أن الموت بالغرق من أصعب الأموات، ويسمى الموت الأسود، أعاذنا الله من ذلك، لأن الغريق يموت عدة مرات ويأتيه الموت من كل مكان، ولهذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ومن دعائي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أموت غريقا أو حريقا أو مترديا أو لذيغا أو اقتل صبرا أو يفترسني سبرا، اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص والفاري وسيء الأسقام. ينبغي الإنسان يدعو الله دائما بهذه الدعوات، وخصوصا أوقات الإجابات، ويطلب من الله أن يميته في عافية على فراشه بين أهله وولده ووطنه في عافية. نسأل الله أن يمن علينا بذلك بخير وعافية. فقسم الريح فذكر حالة الناس إذا ركبوا البحر وجاءت لهم الرياح الطيبة ومشوا بها إلى حيث مقصدهم، فبينما هم يمشون بحالة هادية إذ بهم جاءتهم ريح عاصف أي ريح عذاب. قال علماء التفسير ويؤخذ من الآيات القرآنية أن ريح العذاب أن كلمة ريح تطلق على العذاب غالبا، وكلمة رياح تطلق على رياح الذي ليس فيها عذاب، وهي الرياح الذي تأتي بالأمطار أو الذي تخفف الجو الحار. قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يديه رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت. وأما كلمة ريح في الغالب أنها ما تستعمل إلا في العذاب. قال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقسم العلماء ريح العذاب إلى أنواع وإلى أقسام، فمنها الأعاصير ومنها الريح الذي تأتي ببعض الأمراض والأسقام. ولهذا إذا هبت على الإنسان ريح تأذى منها أو أثارت الغبار في بر أو في بحر في بيت أو في صحراء لا ينبغي أن يسبها ولا يشتمها، لأنه ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسب الريح فإنها مأمورة، ولكن ينبغي أن يقول ما كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أن يسألك خير هذه الريح وغير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. فريح العذاب في البر يقال لها حاصب، وريح العذاب في البحر يقال لها قاصف، وكلمة عاصف تشمل ريح العذاب في البر والبحر، وكل من هذه الأنواع مذموم. ومن ريح العذاب الريح الدبور التي أرسلها الله على عاد وأهلك الله بها عاد، وعكسها الريح الذي تأتي بالنصر كريح الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصلاة وأهلك عاد بالدبور، كما قال قال بعضنا في ذكر الريح عليه الصلاة فقم تغذر فيها الشعراء والأودع يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الرياح من ريح العذاب بشتى أنواعها في خير وعافية. فهذه الحالة الذي اعترت المسافرين أو تعتري بعض المسافرين في البحر، فالغالب أنه في تلك الحالة يتميز الصادق من الكاذب ويتوب العاصي، حتى الملحد حتى الكافر حتى المجرم إذا هبت عليه في البحر ريح عذاب فإنه يرجع ويخاف، لأن في طبيعة البشر الخوف من الموت. ولهذا قال كما قال سمعنا وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. الفلك يطلق على المفرد وعلى الجمع، فكما أن السفينة الواحدة قال فلك كذلك السفن المتعددة أيضا يقالها فلك. ويرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عصف وجاءهم نجم من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين. والغالب أن الشخص الذي تنزل به الشدة وكان يلح بالدعاء في كل الأوقات سواء كان أوقات الرخاء أو أوقات الشدة، الغالب أن الله يستجيب دعاه وينجي من الشدة. أما الذي ما يعرف ربه إلا وقت الشدة، ولكن في وقت الرخاء ووقت الأمان والاستقرار لا يدعو ربه ولا يهتم بالدعاء ولا يرح بالدعاء. إذا نزلت به شدة قد ينجو وقد لا ينجو، وكما جاء في الحديث أن لله ملائكة موكلين بدعاء العبد، فإذا كان العبد يدعو ربه في الرخاء والشدة فنزلت به شدة فدعا ربه قالت الملائكة إلهنا إن عبدك فلان يدعوك في الرخاء والشدة وقد نزلت به شدة ففرج عليه يدعو له بالفرج. وإذا كان هذا العبد لا يدعو ربه إلا وقت الشدة أما وقت الرخاء فإنه يكون غافل فإذا نزلت به شدة ودعا ربه فإن الملائكة تقول اللهم إن عبدك هذا فلان لا يدعوك إلا في الشدة وينساك وقت الرخاء فلا تستجيب دعاه كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم. وكم وقعت من الحوادث في البحر من الذي أن الذين نزلت في مشدائد فنجا أناس وهلك آخرون. وكثيرا ما يحصل الهلاك والغرق للذين يتركون الصلاة. ذكر بعض السلف الصالح في كلام قال إن سفينة وصلت توجهت من أفريقيا إلى حضرموت إلى الساحل وكان كلهم ما يصلون إلا واحد كان يصلي ويأمرهم بالصلاة ويحثهم على الصلاة وهم لا يسمعون كلامه حتى تضايقوا منه. فوصلت السفينة إلى ساحل الشحر في تلك الأيام فقال لهم قالوا له نحن الليلة نبغى نبيت في السفينة وغدا ننزل ولكن هذا الذي غيرها نزله من الليلة قال يروح في حالة. فنزل أنه أخذ هذا المسؤول إلى البر وباتوا ما شاء الله الحبايب في السفينة بالليل جاءتهم ريح عاصف أغرقتهم كلهم والعدوى منهم سهل. هذا كله ببركة الله نجا هذاك ببركة نحافظ على الصلاة وغرق هؤلاء بسبب التهاوف الله في الصلاة تم. قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا في ثناياها وزوالها كما نزلناه من السماء واختلط به أي بالمطر نبات الأرض. قال ابن عباس نبت بالماء من كل لون مما يأكل الناس من الحبوب والثمار والأنعام من الحجيج حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حسنها وباجتها وظهر الزهر أخضر وأحمر وأصفر وأبيض وزينت أي تزينت وكذلك هي في قراءة ابن مسعود تزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. على جذابها وقطابها وحصادها رد الكناية إلى الأرض والمراد النبات إذ كان مفهوما وقيل رد إلى الغلة وقيل إلى الزينة. أتاها أمرنا قضاؤنا بإلاقها ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي محصودة مقطوعة كأن لم تغن بالأمس أي كأن لم تكن بالأمس وأصله من غني بالمكان إذا قام به. وقال قتادة معناه أن المتشبث بالدنيا يأتي أمر الله وعذابه أغفل ما يكون. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام هذه الآية فيها تشبيه للدنيا وزينتها وضرب الله تبارك وتعالى في القرآن الكثير في القرآن الكريم كثيرا من الأمثال والتشبيهات حتى أن العز بن عبد السلام أفرد التشبيهات التي في القرآن بكتاب مستقل وسماها العبود الجمان في تشبيهات القرآن. فمن جملة التشبيهات المذكورة في القرآن هذا الذي سمعناه. وقسم القرآن الكريم التشبيهات إلى أقسام متعددة منها التشبيه البليغ ومنها التشبيه المؤكد ومنها تشبيه بالاستعارة ومنها غيرها. ففي هذه الآية شبه الله تبارك وتعالى الدنيا وزينتها وما فيها من الزينة وما فيها من النظارة وما فيها من الجمال الخداع، شبه ذلك بالزراعة التي هي أثمرت وأينعت وطالت أشجارها، فبينما أصحابها ينتظرون حصادها ويترقبون الفرصة لحصادها، جاءتها آفة بالليل وأزالتها وأهلكتها وأحركتها، فأصبح أصحابها لا يجدون من تلك الزينة شيء. فهنا وجه الشبه الخداع والمكر الذي يصاب به أهل الدنيا. وهكذا الناس المخدوعين في الدنيا فإنهم يكونون فيها غالبا مخدوعين بما يحصل عليها من الزينة. وتشير الآية إلى أن الدنيا تزدهر وأن كرة الأرضية كلها يعمها الازدهار ويعمها الرخاء وتعمها الزينة، ولهذا قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. وهذا الآن موجود في أكثر البلدان ولم يبق إلا القليل، ويأتيها دورها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها المراد لأهلها هنا هم الأغنياء، وقيل الدول الكبرى الذي أعطاه الله من القوة وأعطاه الله من السلطة وأعطاه الله من الأموال ما لا تتصوره العقول، فاستطاعوا بما أوتوا من القوة أن يحسنوا الدنيا وأن يتقنوا صناعتها حتى زهرت لهم. فبينما هم كذلك بعد أن بلغوا القمة وبلغوا الكمال في زينتها جاءهم العذاب والهلاك فجأة، ولهذا قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. قالوا أهلها احتمال أن تكون بعض الدول الكبرى التي ظنوا أنهم سيقدرون على أن يستولوا على كل الأرض وعلى كل المدن والقرى، فبينما هم كذلك إذ فاجأهم العذاب، إما زلزلة أو غرق أو حروب اشتعلت وأحرقت وأهلكت كل ما كان موجودا في الدنيا من الزينة، فما هي إلا لحظات. فإن الخراب فإن العمارة صعبة تأخذ مدة، أما الخراب فإنه في لحظة، كما قال له القائل له قال بعضهم فلو ألف مان خلفهم هذه منكفى، فكيف بمان خلفه ألف هذه؟ ذلك لأن العمارة صعب يحتاج مدة، أما الخراب فإنه سهل وسريع. ولهذا قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يحتمل الأرض كلها ويحتمل بعضها، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فتشير الآية إلى أنه يأتي يوم على الدنيا كلها تصير خرابا. ولهذا قال تعالى في آية أخرى وأن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فنسأل الله أن يزهدنا في الدنيا ويرغمنا في الآخرة. وهذا في تنبيه للناس الذين هم مغرمين يحب الدنيا، لا قلبه معلق بالدنيا ما يذكر الآخرة أبدا، لا هو كلام الصرف طلع الصرف نزل أهل أسعار أهل أخبار أهل شيء جديد، بس كلامه كله في الدنيا ما بدأ ذكر الآخرة. عاد بعض الناس قدره ما يحضر مجالس علم ولا مجالس خير، دائما المولع بالدنيا، لو حضر مجلس ولا جنازة ولا مناسبة وقرأ فيها وعظ وإرشاد بذكر النار ولا ذكر الموت يقوم يخر يهرب، كل ذلك بيفزعون الحين احنا بقى ننبسط الدنيا وذلك بيخوفونها. هكذا برغب بعض الناس الحاج خصوصا في الخارج إلى هذا. نسأل الله فنسأل الله أن يزهدنا في الدنيا ويرغبنا في الآخرة. الله كما نسأل أن يقبل بقلوبنا عليه، كما قال بعضهم من دعاء الحمد الله حداد، اللهم أنزع من قلبي كل محل للدنيا وكل محل للخلق يميل بي عن طاعتك. هم. قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، قال جزاك السلام والله وداره الجنة، وقيل السلام بمعنى السلامة. سميت دار السلام الجنة لأن من دخلها سلم من الآفات، وقيل المراد بالسلام التحية. سميت الجنة دار السلام لأنها لا يحيي بعضهم بعضا بالسلام، والملائكة تسلم عليهم. قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وروينا عن جابر قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. لأن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، بل إنه من خصوصيات الأنبياء كلهم، لحديث نحن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا، أن قلوبهم دائما محلا للأنوار الربانية والتجليات الإلهية ونزول الوحي، فلهذا لا يغفل النبي والرسول لا يغفل عن الله أبدا ولو طرفة عين. وإذا كان هذا الرسول قد يتصفه بعض الأولياء والصالحين فكيف بالأنبياء والمرسلين، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحيينا بهذا المقام ويهدينا له بخير وعافية. وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهوا، قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالصراط المستقيم هو الإسلام. أما بالدعوتي لإظهار الحجة وخص بالهداية استغناء عن الخلق. قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الدعوة الذي أخبر القرآن أن الله يدعو إليها وهي دار السلام. دار السلام يطلق على معاني متعددة، لكن المراد به هنا الجنة. واختلف العلماء أن دار السلام هل هي جنة مخصوصة يقال لها دار السلام مثل جنة عدن وجنة المأوى وجنة النعيم وجنة الفردوس، أو أن كلمة دار السلام تطلق على الجنان كلها بأجسامها لأنها كلها دار ومكان للسلام وهو الطمأنينة والأمان والاستقرار. قولان مبنيان على أن الجنة متعددة أو أنها جنة واحدة درجات. فالمعنى هذا أن دعوة الله تبارك وتعالى للجنة أنه أرسل الأنبياء والرسل وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة يدعوهم إلى الإيمان ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم للثبات عليه حتى الموت، فصار الداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى. والمدعو إليه أو المأدبة هي على الجنة، والموصل إلى ذلك تلك المأدبة هي الأعمال الصالحة. قال تعالى حكاية على المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا يناديه للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا. من هو هذا المنادي؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن آمن به وصدق به وثبت على ذلك حتى الذي ربه فاز ودخل دار السلام. وإذا دخل الإنسان الجنة خلاص ما يخرج منها، قال تعالى وما هم منها بمخرجين. ولكن لازم تدخل القدمين كلهن يعني. فإذا كان واحد عاده ما عاشي على ولا شيء، إذا دخل قدم اليمنى الرجل اليسرى ما تحرك تم إعادة تمام يكمل يعني. ولا يدخل الجنة إلا بصك كل إنسان. لكن إذا أريد دخوله الجنة أو النار يرفع صك بذلك، صكاك بذلك. وحتى ورد عنه عليه الصلاة والسلام قال إني إشفعه ونازل وضعته صكاكا بهم إلى النار فتقبل فيهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدار الذي من دخله أمن من كل شيء. نسأل الله أن يجعلنا من أهل من السابقين المقربين من أهل الجنة، وأن يدخلنا الجنة مع الأولين ويسكننا فيها الدرجات العلى. تم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. هذا قول جماعة من الصحابة، منهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونفعنا به، وحذيفة وأبو موسى وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم ونفعنا بهم. وهذا قول الحسن وعكرمة وعطاء ومقادر والضحاك والسدي. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس محمد بن أبو بالأصب إملا، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصنعاني، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت يعني البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه ونفعنا به قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه. قالوا ما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل. قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ونفعنا به أن الحسنى هي أن الحسنى بمثلها، والزيادة هي التضعيف 10 أمثالها إلى 700 ضعف. وقال مجاهد الحسنى حسنة مثل الحسنة، والزيادة المغفرة والرضوان، ولا يرهب لا يغشي وجوههم قدر غبار جمع قترا. قال ابن عباس وقدادة سواد الوجه، ولا ذلة هوان، قال قدادة كابة. قال ابن أبي ليلى هذا بعد نظرهم إلى ربهم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها. هذه الآية بشارة للمؤمنين الذين ماتوا على الإيمان، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، أن الله أعد لهم بعد الموت الحسنى وأعد لهم حاجة أخرى زيادة على الحسنى. فأما الحسنى فأنها أتت في القرآن لعدة معاني، فتأتي كلمة الحسنى بمعنى الجنة كما في هذه الآية، المراد بذلك الجنة عند أكثر المفسرين. فتأتي كلمة الحسنى بمعنى لا إله إلا الله، ومن هذا المعنى قوله تعالى في سورة الليل: فأما ما وكذب بالحسنى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله فسنيسره لليسرى يعني الجنة، وأما من كذب وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى يعني بلا إله إلا الله. فهنا الحسنى المراد بها الجنة، وزيادة عليها النظر لوجه الله الكريم، ففي ذلك إثبات النظر لوجه الله الكريم، وهو قول أهل السنة والجماعة وأكثر علماء المسلمين إلا المعتزلة فإنهم يقولون بعدم ذلك. وهذا مسألة في التوحيد أفردت بالتأليف، ومن أقوى الأدلة على ذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي فيها نظارة وجمال، إلى ربها ناظرة. فكما سمعنا أنه إذا دخل أهل الجنة قال: ويدخلون الجنة يوم الجمعة، يوم الجمعة فيتجلى تقوم الساعة يوم الجمعة، ويتجلى الله لفصل القضاء يوم الجمعة، ويدخل أهل الجنة الجنة الجمعة، ويدخل أهل النار النار عين أولين يعني. فإذا دخلوا الجنة قال: ينحر لهم أولا ثور، قال يعني أول شيء يأكله أهل الجنة في الجنة إذا دخلوها زيادة كبد الحوت، فينحر لهم ثور من ذرع في أحباط الجنة، كيف هو الله أعلم به. فبينما هم في الجنة وفي ضياء مستمر فلا ليلة ولا ظلام ولا حر ولا برد، قال تعالى: لا يرون فيها شمسنا ولا زمهرينا، فينادي المنادي: يا أهل الجنة إن لله الكريم. نسأل الله أن يجعلنا منهم من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا ابتلاء ولا امتحان، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. ثم أخبر أن أهل الجنة وجوههم دائما فيها نظارة وفيها نور وفيها جمال، لا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة، بخلاف هذا يعني بعد دخول الجنة بعد ما يطهروا وينظروا، بخلاف أهل النار فإنه كما قال تعالى: وجوه عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فنسأل الله أن يبيض وجوهنا في الدنيا والبرزخ والآخرة واجعلنا من السعداء. الله السلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إبراهيم. قال ابن عباس: هاد داع، وقال مجاهد: صديد، قيح ودم. وقال ابن عيينة: اذكروا نعمة الله عليكم، أيادي الله عندكم وأيامه. وقال مجاهد: من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه، يبغونها عوجا يلتمسون لها عوجا. وإذ تأذن ربكم أعلمكم آذنكم، ردوا أيديهم في أفواههم، هذا مثل، كفوا عن ما أمروا به. مقامي حيث يقيمه الله بين يديه، من ورائه قدامه، لكم تبعا واحدها تابع، مثل غيب وغائب. بمصرخكم استصرخني استغاثني، يستصرخه من الصراخ، ولا خلال مصدر خاللته خلالا. ويجوز أيضا جمع خلة وخلال، اجتثت استوصلت. باب قوله: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. وفي إليه قال: حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو قال كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. باب. يعني هذا هي دليل على ما ينبغي لكبير القوم أو للعالم أو للمدرس أن يلقي الأسئلة على طلابه الصعبة حتى يختبرهم. هذا السؤال ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فقال لهم، أخبرهم بأن هناك شجرة تشبه بني آدم لا يضيع منه شيء سدى. فحضرت كبار الصحابة أبي بكر وعمر وغيرهم، فلم فوقعوا في أشجار البوادي. فهذا قال شجرة كذا، سألهم ما هي هذه الشجرة، هذا قال شجرة كذا وهذا قال كذا، ولم يلهم أحد منهم أن يقول هو النخلة. فكان من الحاضرين أبي بكر وعمر وسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال وقع في نفسه أنها النخلة، ولكنه لم يتقاصر على الكلام تأدبا بما أن الكبار سكتوا. فلما عجزوا عن الجواب قال لهم إنها النخلة. فلما عادوا إلى البيت قال له أبو قال لأبي: يا أبتي، والله إنها لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: فلماذا لم تتكلم؟ قال: لما رأيتكم معشر الكبار سكتتم سكتت. فقال: يا ليت تكلمت، لو تكلمت وأتيت بالجواب لكان ذلك أحب لي من حمر النعم، وفي رواية لكان ذلك أحب إلي من كذا وكذا من الماء. في ذلك دليل على أن الصغير في السن بين الكبار إذا ألهم الجواب الصحيح لا ينبغي أن يسحب ليتكلم، وخصوصا إذا كان بحضور الأولياء والصالحين الذين يتعرض لدعواتهم. فسيدنا عمر عاتب ورد لما لم يتكلم، لأنه لو تكلم يفرح منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فرح منه النبي صلى الله عليه وسلم بيدعون ودعاه مستجاب، ولكنه آثر الأدب في ذلك ترجيح لقاعدة أن سلوك الأدب خير من امتثال الأمر. وعلى كل له، كل إنسان له مشرب، كل إنسان له مبدأ. وهذه السورة التي بدأنا فيها سورة إبراهيم، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم جعل سورا في القرآن مسمى بأسماء سبعة من الأنبياء فقط، من الأنبياء والرسل، وهم سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سورة محمد وسورة طه إذا قلنا أنه اسم من أسماء، وكذلك أيضا سورة إبراهيم، وكذلك أيضا سورة يونس وسورة هود، هذا سبعة سور تقريبا. ولم تأتي في القرآن سورة مسمى باسم امرأة إلا مريم فقط، ولم تأتي في القرآن سورة مسمى باسم واحد ما هو نبي إلا لقمان، فإنه تلميذ الأنبياء التلمذ على نحو 700 نبي، فجعل الله له سورة في القرآن سماها باسم. وأما موسى فإنه تكرر ذكره في القرآن أكثر من غيره، ولكنه لم تسمى سورة باسمه إلا سورة القصص على ما قال بعض العلماء. وجعل الله للحج سورة ولسيدنا إبراهيم سورة، وذكر فيها ما كان عليه نبي الله إبراهيم من القيام بمناسك الحج وبناء البيت وغيرها. وقالوا إن سيدنا إبراهيم على نبينا وعلى أفضل الصلاة والسلام جعل الله قال قلبه للرحمن وبدنه فداء في حب الله للنيران وأمواله للضيفان. فلهذا إن كثرت حرصه على إكرام الضيف كان يستقبل الضيف من مسافة ميل ويودعه إلى مسافة ميل. بعد أن رأى في المنام عدة مراي يقول أكرم الضيف أكرم الضيف، فنحر غنمه ثم بقره ثم بدنه ولا يزال الهاتف النوم يقول أكرم الضيف. قال يا رب ماذا بعد البدنة؟ ما هناك أكبر؟ فوحي إليه أن تستقبله وأن تود عند القدوم وأن تودعه عند السفر. فصار يستقبل الضيف إلى مسافة ميل ويودعه إلى مسافة ميل. إن هذا من باب الإكرام. تم. فقال أخبروني بشجرة تشبيه الرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، ذكر ثلاث صفات أخر للشجرة لم يبينها الراوي واكتفى بذكر كلمة لا ثلاثا، وقد ذكروا في تفسيري لا ينقطيع ثمرها ولا يعدم فيها ولا يبطل نفعها. ثم قال هي النخلة. والحكمة في تمثيل الإسلام بالشجرة أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأبدان. فيها شبه من بني آدم، يعني أشبهت النخلة بني آدم أن كل أجزاء بني آدم ينتفع بها صاحبها، وما من جارحة من جوارحه لو ثمنت لبلغت الملايين. وكذلك النخلة كل أجزائها ينتفع بها، جذعها ينتفع بها، الكرزام الذي ينتفع به، الليف، الصعف، وأعظم هذا كله الرطب والثمرة التي تأتيها. كما أنها أيضا تتكون من ثلاثة أشياء: عرقها في الأرض ونخلها وثمرها. إشارة شبهها لبني آدم المؤمن، لأن الإيمان يتكون أيضا من إيمان بالقلب وعمل بالجوارح وإحسان مشترك بينهم. وسمى القرآن وسمت السنة النبوية النخلة بأنها عمة لبني آدم، فقال أكرموا عمتكم النخلة. قالوا لأنها خلقت من بقية طين أبينا آدم يوم الجمعة بعد العصر، فإن الله خلق الخلائق وخلق العالم في أيام الأسبوع، وآخر ما خلقه آدم يوم الجمعة بعد العصر من طين لازم. بقي شيء من الطين هذا الذي خلق الله منه أبونا آدم، فخلق منها النخلة، فصارت بينها وبين آدم مشاركة في النسب. فلهذا قيل لها عمتكم، أكرموا عمتكم النخلة. وكان السيد عبد القادر السقاف رحمه الله يستحسن شرب القهوة والشاهي في الفناجين هذه الذي هي مصنوعة من الطين، من طين باني الذي كانت قديمة تستعمل، أما الآن الناس تمدنوا ما حد يستعملها. وقال إن هذه الفناجين اللي هي من الطين فيها خمسة خصال لا توجد في الفناجين من الزجاج: أولا أنها أخوك من النسب لأنه مصنوع من الطين وأنت خلقت من الطين، فصار بينك وبينه أخوة. والشيء الثاني أن فيها تواضع وقهر للنفس. والشيء الثالث أن ثمنها رخيص. والشيء الثالث أن الشرب بها ألذ من الشرب فيها الزجاج. والشيء الخامس أنه مهما كان الشرافية شديد الحرارة فإنها لا تحمى، تستطيع أن تحملها بسهولة، بخلاف الفنجان الزجاج إذا كان الشراب الذي فيه قهوة وشاي حار فإنه يحمى معه، أما هذا طين لا يحمى. هذه الخمس فوائد فيها توجد لا توجد في غيره. تم. باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وبهلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. باب نسأل الله أن يرزقنا الثبات في الدنيا والآخرة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم دائما يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان إذا أراد أن يحلف يمينا بجد يقول لا ومقلب القلوب. ومن عمل الحي عبد الله الحداد أنه يأتي يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك 10 مرات كان يأتي به بعد راتبة المغرب البعدية. والثبات على القلب أي على الحق يكون في الدنيا وفي الآخرة. أما ثبات قلبك على الدنيا على الحق أن يثبت على الصواب وعلى العقيدة الصحيحة، وخصوصا عند تقلبات الأحوال وعند كثرة الفتن وانتشار العقائد الفاسدة. فأنت إذا صمت أمام هذه الأشياء المضللة وأمام هذه الأفكار الخاطئة وأمام المغالطات والتضلال، إذا أنت ثبتت ولم تتحرك ولم تتزعزع ولم تتأثر بها دليل على أن الله ثبتك. أما إذا كان موقفك أمام العقائد الفاسدة والأفكار المستوردة تتقبلها كما ما شاهدنا في الأيام الماضية، وناس يصلون ويصومون وارتدوا على الإسلام، والناس يصلون ويصومون ونهبوا وانتفضوا على أموال الناس، يقول خلى فلوسي حلال. هذه الفتنة الذي تضل الإنسان، وأمرنا أن نتعوذ بها بعد كل في كل صلاة. اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا. هذه فتنة الحياة. وأما فتنة الممات، أول فتنة تغزو الإنسان بعد موته فتنة القبر، نسأل الله، فتنة منكر ونكير. فإن منكر ونكير عندما يسألان الميت ما يسألان بصورة واضحة، خصوصا عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولون من نبي يكره، يقولون إيش رأيك في الرجل هذا الذي يزعم ويقول إنه رسول الله، كيف رأيك فيه هكذا. فإذا كان مؤمنا يقول هو رسول الله آمنت به وصدقت به، هذا هو الثبات. وأما إذا كان لم يرزق الثبات يقول والله هذا الله الناس يقولون، سمعت الناس يقولون أنه نبي وأنه رسول، فأنا يعني قلت ما قالوه وما دريت وأنا متيقن، وهنا يعذب. هذا هو الثبات في القبر. والثبات في الآخرة في يوم القيامة عندما يقوم الإنسان من قبره عافيا عاريا، لا يجد مواصلات ولا يجد مركوب، يؤمر بالمشي من فناء قبره إلى مكان حشره. هنا هذا الهول العظيم، هذا هو الهول الخطير الذي يحتاج الإنسان فيه إلى ثبات ويحتاج فيه إلى إلهام وإلى طمأنينة. فالمؤمن هنا والمؤمنون والصالحون يسخر الله لهم الملائكة تتلقاهم وتطمنهم. ولهذا قال تعالى وإن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم في مشيئة أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع لهم وتتلقاهم الملائكة إيش تقول لهم؟ هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويقولون لهم إنكم شكوا تشاهدون اليوم أشياء مفزعة لا تخافون أنتم ما عليكم شيء. وأما الذي ما أراد الله ثباته تزيغ عقله عندما يشاهد تلك الأحوال، نسأل الله العافية. ولهذا قال فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فدائما يطلب الإنسان من ربه الثبات على الحق في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويقول دائما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. باب ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تعلم، كقوله ألم تر كيف. ألم تر إلى الذين خرجوا البوار الهلاك، بار يبور بورا هالكين. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قالهم كفار أهل مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجر. وقال مجاهد صراط علي مستقيم. الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. الحجر يطلق على عدة معاني, في حجر وفي حجر. أما الحجر هذا هو بالمعنى المنع, أن يمنع الإنسان من التصرف في أمواله لسبب فقهي. وأما الحجر فإن له معاني كثيرة, منه كأنها تطلق على حجر سيدنا إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام, والذي هو نصف دائرة والملاصق للكعبة من جهة الميزان. فما تطلق كلمة الحجر على العقل. قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر, يعني لذي عقل. كما تطلق كلمة الحجر على الشيء الهائل. ولهذا الكفار عندما يشاهدون أهوال القيامة يقولون حجرا محجورا, كلمة يتكلمون بها عند مشاهدة الأمور الخطيرة. تطلق كلمة الحجر على مجمع الثوب من الإنسان, ومنه قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجورهم. كما تطلق كلمة الحجر على ابن الفرس الصغير. كما تطلق كلمة الحجر أيضا, وهو المعنى المقصود هنا, على مدائن نبي الله صالح, وتسمى الآن العلاء, وهي الواقعة ما بين المدينة المنورة والأردن. يمر المسافرون عليها بالطريق, وما زالت آثارهم وبيوتهم منحوتة في الجبال إلى وقتنا هذا. وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يسرعوا وأن يغطوا وجوههم. وقال إذا مررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم فأسرعوا ومروا وأنتم خائفين, معنا أن لا يصيبكم ما أصابهم. نسأل الله العافية والسلامة. تم. وقال مجاهد صراط علي مستقيم. الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. وقال ابن عباس لعمرك لعيشك قوم منكرون أنكرهم لوط. وقال غيره كتاب معلوم أجل لو ما تأتينا هل لا تأتينا شيع أمم. وللأولياء أيضا شيع. وقال ابن عباس يهرعون مسرعين للمتوسمين للناظرين. الهروع هذا نوع من أنواع المشي. قال العلماء أن المشي يتنوع إلى 20 نوعا تقريبا, فمنه النوع النسلان, وهو المشي الذي يفعله الناس عند خروجهم من قبورهم. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ومن أنواع المشي الإهطاع, وهو المشي بذلة مادة العنقة, ويطبق في بعض السجون صلى الله عليه وسلم. وهذه المشية بالذلة هي التي يعملها الكفار عندما يبعثون من قبورهم. قال تعالى يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب نش يفضون. وقال يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين, أي مشى إهطاع, كأنهم جراد مهطعين إلى الداعي, يقول الكافرون يوم العصر. ومن أنواع المشي المشي الذي يسمى بالزف, ومنه قوله تعالى في إبراهيم فأكبروا إليه يزفون. ومنه المشي الذي كان يمشي به النبي صلى الله عليه وسلم, وهو كأن كالانحدار من صبب. وقد كان إذا مشى عليه الصلاة والسلام كأنما ينحدر من صبب, فيفوت سرع المشي من غير خبر. ومنه المشي الذي يسمى بالعنق, ومنه قال الشاعر يا ناق سير عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا, ومنه غير ذلك. تم. باب قوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب فصل. وأما سهم ابن السبيل فهو لكل مسافر أو مريد لسفر في غير معصية, وهو محتاج على ما ذكرناه في الزكاة. فصل. ولا يدفع شيء من الخمس إلى كافر لأنه عطية من الله تعالى، فلم يكن للكافر فيها حق كالزكاة، ولأنه مال مستحق على الكافر بكفره، فلم يجوز أن يستحقه الكافر. وبالله التوفيق. باب قسم الفيء. الفيء هو الغنائم إذا قسمت إلى خمسة أقسام، وقسم خمسها إلى خمسة أقسام، هذه الخمسة أقسام كما تقدم وكما نص الله عليها في القرآن، لا يمكن أن يعطى أحد منها إلا المسلم. فالكافر لو حتى حضر الغزوة، حضر غزوة مع المسلمين مشرك، وساعد المسلمين في الله في الجهاد ونفعهم، لا يعطى شيء من الغنيمة. اللهم إن كان بنظر الإمام يرضخ له يعطيه حاجة، مثل المرأة أو العبد أو الصبي الذين لم تجب عليهم الجهاد، فيرضخ لهم أو يعطون شيئا بقدر على حسب رأي الإمام. تم. باب قسم الفيء. الفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال، وهو ضربان، أحدهما من جلوا عنه خوفا من المسلمين أو بذلوه للكف عنهم، فهذا يخمس ويصرف خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة. والدليل عليه قوله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والثاني ما أخذ من غير خوف كالجزية وعشور تجاراتهم وما لمن مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له. ففي تخميسه قولان: قال في القديم لا يخمس لأنه مال أخذ من غير خوف فلم يخمس كالمال المأخوذ بالبيع والشراء، وقال في الجديد يخمس وهو الصحيح للآية، ولأنه مال مأخوذ من الكفار بحق الكفر لا يختص به بعض المسلمين فوجب تخميسه كالمال الذي انجلوا عنه. وأما أربعة أخماسه فقد كانت للرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، والدليل عليه قوله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا ينتقل ما ملكه إلى ورثته، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسموا ورثتي دينارا ولا درهما ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فإنه صدقة. وروى مالك بن أوس بن الحدثاني رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف: أنشدكم بالله أيها الرهط، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث ما تركنا صدقة، إن الأنبياء لا تورث. فقال القوم: بلى قد سمعناه. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل سمعتما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركناه صدقة، إن الأنبياء لا تورث؟ فقال: نعم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. واختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيما يحصل من مال الفيء بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في أحد القولين: يصرف في المصالح، لأنه مال راتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصرف بعد موته في المصالح كخمس الخمس، فعلى هذا يبدأ بالأهم وهو سد الثغور وأرزاق المقاتلة، ثم الأهم فالأهم. وقال في القول الثاني: هو للمقاتلة، لأن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان فيه من حفظ الإسلام والمسلمين ولما كان له في قلوب الكفار من الرعب، وقد صار ذلك بعد موته في المقاتلة فوجب أن يصرف إليهم. فصل. يعني هذا الفيء هو من المصادر الاقتصادية للإسلام في الدين الإسلامي. قال العلماء: إن الدين الإسلامي حارب الفقر وحل مشكلة الفقر أفرادا وجماعات بطرق سليمة وبأساليب عجزت عنها الدول الكبرى فضلا، فجعل للفقر حلولا لو أنها طبقت ونفذت كما أمر به الإسلام لم يوجد فقير في البلاد الإسلامية على الإطلاق. ولكن وجود الفقراء الآن في البلاد الإسلامية ليس الذنب ذنب الدين الإسلامي، وإنما ذنب المسلمين والحكام الذين لم يطبقوا التعاليم الإسلامية. فإنك تجد الآن السرقة منتشرة والرشوة منتشرة، والواحد ما يهمه إلا نفسه ولا يهمه الناس أبدا. بسبب هذا اختلطت الأمور وأصبحت الأمور فوضى. فالاقتصاد الإسلامي لو طبق بمعنى الصحيح لم يوجد فقير على الإطلاق. فمن الحلول الدينية التي جاء بها الإسلام لحل مشكلة الفقر الزكاة لو طبقت بالمعنى الصحيح، ومنها الغنائم، ومنها الفيء، ومنها أمور فروض كفاية فرضها الله تبارك وتعالى على أغنياء المسلمين، ومنها الأموال الضائعة، ومنها الأموال التي انقطعت أخبار أهلها وملاكها. كل هذه توزع على الفقراء والمساكين وتنفذ في مصالح المسلمين. فالفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار بدون حرب في حالة السلم، إما صرفوا وتركوه بسبب ما قذف الله في قلوبهم من الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنهم أخذها المسلمون بالمصالحة كبعض الأموال. كل هذه الأموال التي أخذت من الكفار بدون حرب يقال لها فيء، والمعتمد في مذهب الإمام الشافعي كما قال صاحب الزبد: والفيء ما يؤخذ من كفار في أمنهم كالعشر من تجاري، فخبزه كالخبز من الغنيمة، والباقي للجندي حاو تقسيمه. فهذا كله ما بيتأتى وجوده إلا إذا كان المسلمين ما زالوا في عز وفي نصر وفي منعة، ولا نحصل هذا إلا إذا رجعوا إلى الله ورسوله وتمسكوا بالدين. أما إذا كانوا الآن هم المسلمين يدينون للدول الكافرة ويخضعون لها، فمن استبعد الآن حصول هذا إلا أن خافوا المستقبل أيام المهدي. أيام المهدي المنتظر تكون حروب هناك كثيرة تعم العالم كله، وينصر الله المهدي على الكفار حتى تخضع لها الرقاب. ففي تلك الأيام يمكن ينال الناس من تلك الأموال من الغنائم والفيء شيء كثير، ولكن متى؟ بعد اللتية والتي وبعد أهوال تشيب منها رؤوس الولدان. نسأل الله أن يحفظنا منها والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العلام، الذي من علينا بأن هدانا إلى الإيمان والإسلام، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس والأنام، وبين لنا في كتابه العزيز المبين على لسان رسول الصادق الأمين شرائع الدين من الحدود والأحكام ومنهج الحلال والحرام، وميز لنا بين الحق والباطل والهدى والضلالة والطاعات والآثام، فوضحت بذلك المحجة للسالكين المهتدين، وقامت به الحجة على التاركين المعتدين. وله سبحانه وتعالى النعمة السابقة والحجة البالغة على جميع العالمين من كل خاص وعام. خلق الخلق لما يشاء واستعملهم فيما يشاء رحمة وفضلا وحكمة وعدلا، ونوعهم في ذلك وفي غيره من قدرته الباهرة وعلمه المحيط ومشيئته القاهرة وشؤونه الباطنة والظاهرة، وليس في شيء من ذلك بجائر على عبيده ولا بظلام. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلق الجنة وخلق لها أهلا فهم بعمل أهل الجنة يعملون، وخلق النار وخلق لها أهلا فهم بعمل أهل النار يعملون، وهم في جميع ذلك لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وليسوا بذلك في حال تقصيرهم عن القيام بحقه والامتثال لأمره والوفاء بعهده ولا في ارتكاب نهيه والعمل بمعصيته يعذرون، مهما كانوا مختارين وغير مستكرهين ولا مقهورين ولا مجبورين. وقد هلك المتنطعون والمتعمقون والمترخصون المحتجون على ربهم، الذين قال فيهم عز من قائل: إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. فله سبحانه الحول والطول والفضل والإحسان والمن والإنعام، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين وختم به النبيين واجعله سيد المرسلين وأكرم السابقين واللاحقين وأول الشافعين المشفعين، وعلى أهل بيته الطاهرين الكرام وعلى أصحابه الأئمة الأعلام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والقيام والحشر إلى الله والحساب والوزن والعبور على الجسد الذي تثبت عليه أقدام وتذل عنه أقدام. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار والسخط والانتقام، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اللهم أن بك العياذ واللياذ والاستعانة والاعتصام، نعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل شيطان مارد وجبار معاند وباغ وحاسد، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وأنت الرحيم الغفور تجير ولا يجار عليك ولا منجى منك إلا إليك. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا هو الحي القيوم الذي تفرد بالقدام وتوحد بالبقاء والدوام. أما بعد، فهذا مؤلف مبارك إن شاء الله ومجموع جمعناه بعون الله، ذكرنا فيه نبذا وأطرافا من النصائح والوصايا والآداب العلمية والعملية التي يتعينها ويتأكد الأخذ بها والاتصاف بحقائقها ومعانيها، وقصدنا بذلك النصيحة والوصية والتأديب لأنفسنا ولإخواننا في الدين من المؤمنين والمسلمين. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجعلنا وإياهم ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، ويشكره ويذكره ذكرا كثيرا، ويسبحه بكرة وأصيلا، والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، والمرء من حيث قصده إلى حيث جسمه، كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا ومحجة إلى رضاك وجنتك، ولا تجعله حجة علينا ولا سبيلا إلى سخطك ولا إلى النار التي هي دار عقوبتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. وقد سمينا هذا التأليف الدعوة التامة والتذكرة العامة، ورتبناه على مقدمة وذكر ثمانية أصناف وخاتمة. فأما المقدمة فنذكر فيها شرح الدعوة إلى الله وإلى دينه وسبيله، وأما الأصناف فالصنف الأول العلماء، والصنف الثاني أهل الزهد والعبادة، والصنف الثالث أهل الملك والسلطنة ونحوهم، والصنف الرابع أهل التجارات والصناعات ونحوهم، والصنف الخامس أهل الفقر والضعف والمسكنة، والصنف السادس الأتباع من الأولاد والنساء والمماليك، والصنف السابع أهل الطاعة وأهل المعصية من العامة، والصنف الثامن من لم يستجب لدعوة الله ورسوله ولم يؤمن بالله واليوم الآخر. وأما الخاتمة فتكاد تنعطف على نصيحة هؤلاء الأصناف الثمانية على وجه وجيز وعلى نصائح ومواعظ ورقائق، وبتمامها يتم الكتاب، والله هو الهادي إلى الحق والصواب، ومنه نسأل العون والتأييد ونستمد التوفيق والتسديد. هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. وهذا أوان الشروع في المقصود، وبالله استعانة، وبالله الاستعانة، وعليه البلاغ. لا إله غيره ولا رب سواه، ولا معبود ولا مقصود إلا إياه، وله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نبدأ هذا اليوم في كتاب جديد سيدنا الحبيب قطب الدعوة والإرشاد عروث العباد البلاد الحي عبد الله بن علوي الحداد، وهو الذي يسمى بالدعوة التامة. وقد جرت العادة في هذا المدرس أن لا يخلو كل مدرس من قراءة شيء من كتب هذا الإمام العظيم، وكلما انتهى كتاب انتقلت القراءة إلى كتاب آخر. وكل كتب هذا الإمام العظيم نافعة، وفيها من غزارة العلم، وفيها من النصائح، وفيها من الوعظ والإرشاد، وفيها من الحكم ما يغنيك عن غيرها من الكتب. ولهذا قال السلف الصالح قديما أن الغزالي غزل الشريعة، والإمام الشعراني نسقها، والحي عبد الله الحداد حضاها وقصرها. وقد عمل الحمد لله النفع بكتب هذا الإمام العظيم، وفي هذه الأيام ترجمت كثير من كتبه إلى اللغات الأجنبية، وترجمت وانتشرت في بلاد العجم وفي غيرها من مشارق الأرض ومغاربها، مما يدل على إخلاص هذا الإمام العظيم في مؤلفاته. وله مؤلفات في الدعوة إلى الله، وفي الحكم، وفي التصوف، وله فتاوى وأسئلة وأجوبة في علوم غامضة، وله الديوان العظيم الذي يسمى بالدر المنثور بالدر المنظوم لذوي العقول والفهوم، قال وهو أعظم كتبنا. قال وقد أودعنا في هذا الديوان شيئا لا لم ندعه غيره من الكتب. قال ومن كان عنده الديوان فإنه لا يحتاج إلى غيره، لكن لمن عرفه وفهم معناه وتأمل ما في ذلك الديوان من الحكم ومن الأبيات العظيمة التي تعتبر بعضا من جوامع الكلم. والحمد لله أن الله سخر لكتب هذا الإمام العظيم من يطبعها ومن ينشرها، وهي أنا بين أيدينا. فينبغي لطالب العلم أن يتخذ له من مطالعة كتب هذا الإمام العظيم شيئا. ومن أعظم ما تميزت به كتب هذا الإمام الحداد أنها شرحت طريق السرد آل وعلوي، فأن طريقة السلف آل وعلوي فيها كتب مؤلفة، ولكن من أعظمها كتب الإمام الحداد، فهي وضحت طريقة هؤلاء القوم الكرام. اقرأ كتاب رسالة المريد تجد يدلك على صريط الاطراف المستقيم، ورسالة المعاونة والمواذرة، إلى غير ذلك من الكتب النافعة. وكان مما يدل على عظيم إخلاصه في كل كتبه، ولا سيما في ديوانه، قال إننا إذا نظمنا القصيدة نتركها أيام أو أشهر لا نثبتها، فبعد مدة إذا نسينا منها شيئا ألغيناها، لأن هذا غير علامة على عدم الإخلاص، وإذا ما نسينا منها شيء أثبتناها علامة على الإخلاص. حتى قال إننا نظمنا بعض القصائد وفيها شيء من التوشيع أو من الزحاف الذي يتعارض مع علم الشعر، ولكننا تركناها على حالها لأنه شيء ألف على الإخلاص ووضع على الإخلاص، وما يعين على الإخلاص لا يغير. وقارن بين كتب هذا الإمام العظيم التي لها مضت الآن أكثر من 300 سنة، وهي ما شاء الله تقرأ وتدرس في كل أنحاء العالم الإسلامي حتى البلاد البعيدة، بقارن بينها وبين كتب بعض المتأخرين الآن وبين الجرائد والمجلات والصحافة وغيرها من المسرحيات والكتب الحديثة يألفونها أصحابه، حد يألفه في الحمام يبول ويقرأ ويألف الكتاب وينظم القصيدة حقه، أو يألفها لأغراض دنيوية، ولهذا تمضي عليها أيام قلائل لتداولها الناس ثم ينسونها ويتركونها وكأنها ليس لها وجود. قارن بينها وبين كتبها مئات السنين وهي ما شاء الله متداولة على أيدي الناس، تقرأ وتتلى في كل مكان. فنسأل الله كما أعطى هؤلاء الأئمة وهذا السادة الكرام هذا الخير يكسب لنا منه بنصيب وافر إن شاء الله في خير وعافية. والله أعلم. ورضي الله عنكم. ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله تعالى يغار وأن المؤمن يغار وأن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله تعالى عليه، لا أحدنا غيره من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه. ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تعدون الصرعة فيكم، قالوا الذي لا تصرعه الرجال، قال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، إن الغضب من الشيطان، إن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، إنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرضين طوقه في من سبع أرضين. ومن كلامه عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكر أحدكم أخاه بما يكره. فقال رجل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. مررت ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. عظيمة، وكل حديث يحتاج إلى شرح طويل، ولكننا نختصر على الأهم فالأهم. فمن ذلك الحديث الذي سمعناه والواقع الآن بين الناس وهو في غصب الأموال، وقال من اغتصب قيد شبر من أرض طويقه من سبع أرضين يوم القيامة. هذا الشخص الذي يستولي على أرض أو دكان أو مزرعة أو دار لا استولى عليها بطريقة غير شرعية، إما بالغصب وتحت القوة والسلطة، أو أنه اشترى من سلطة وهذه السلطة باغية طاغية أخذت أموال الناس بالباطل وباعتها عليك، هذا لا يغني عنك شيء ولا يغني عنك من عذاب الله شيء، ولا بد أن تسترضي مالكها الشرعي، لأن الدين أثبت الملكية لبني آدم. قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فجعل لنزع الملكية وإخراجه عن الإنسان طرق شرعية، هبة، بيع وشراء، تراضي. أما بالقوة والسلطة فإن هذا لا يعتبر جائز شرعا، ولهذا ينبغي للإنسان أن ينقذ نفسه ولا من النار. إذا يعرف الإنسان أنه اشترى دارا أو عقارا أو مزرعة أو أرضا بطريقة غير شرعية، أو من أناس غاصبين، أو من أناس طغاة، أو استولى عليها بأي طريقة، ينبغي أن يتغانم الحياة ويتغانم الفرص، إما يعيدها لأصحابها أو يسترضيهم بما يتفق عليه معهم من المال. وينبغي لصاحب العقار أو الدار أو الأرض أن يتعاون مع أخي هذا المسلم وينقذه من الظلم الذي هو فيه، فلا ينبغي أن يتعصب أو يطلب مبلغ كبير فوق طاقته، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءه أخوه متنصلا أي معتذرا فلم يقبل عذره لم يرد عليه الحوض، فلا بد من التعاون بين الطرفين. أما بقاؤك في هذه الحالة وتعرف نفسك أن دخول هذا شيء ملكك بطريقة غير شرعية، فأنت في كل لحظة وفي كل وقت تكتب عليك الأقلام وزر ذلك وسيئات ذلك، وربما لو استعملت هذه المزرعة أو سكنت في بيت هذه الطريقة ما بتتبارك لا في نفسك ولا في أولادك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الرجل ليطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه بالحرام وغذيه بالحرام، قال فإن يستجاب لذلك. فالشخص الذي اغتصب من الأرض ولو قيد شر طوقه من سبع أرض، يعني أن الناس إذا قاموا من قبور يوم القيامة بمجرد ما يقوم الكافر والعاصي من قبره تقسم له سيئاته على شكل حيوان منظر مودي يأمر أن يحمله ويركب ظهره يحمله إلى أرض المحشر. قال تعالى يحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذا الشخص المحترم اللي كان مبجل وكان قويا لا يتكلم إلا من أنفه إذا قام من قبره يؤتى بسيئاته تجسم جسما محسوسا حيوانا، أو يؤتى بنفس المال الذي غصبه ويوضع على ظهره ويؤمر بأن يمشي وهو محمد ذلك إلى أرض المحشر. غصب سيارة يأتي يؤتى بها يحملها، سيكل دار عقار، وإذا كان غصب أرض يؤتى بتلك الأرض ويمد عنقه حتى يصير طويل فتجعل تلك الأرض في عنقه مثل القلادة الكبيرة، إيه لا قدك في عنقك في رقبتك أرض كامل تحملها كم ما ينفعها في تلك الساعة. ولهذا قال من اغتصب جيد شبر من أرض طويلها من سبع أراضين، يعني يؤخذ والأرض إلى الأرض السابعة. في بعض الروايات من اغتصب أرضا كله بحملها يوم القيامة، وكل ذلك صعب وشاق، فما معنى إلا أننا نتغانم فرص الحياة ونعيد المظالم لأربابها ونتوب توبة صادقة حتى لا يأتيك الموت إلا وأنت نزيه. فالناس الذين يشجعونك على الاستمرار على الحرام من أولاد أو حكام أو مسؤولين أو وظيفة أنت فيها الآن أو طهواء، فكل هذه الأشياء سوف تتجرد عنها وتتخلى عنها ولن ينفعك أحد عند الموت وفي ساعة الموت وفي موقف القيامة. قال تعالى في ذكر ذلك أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في بالله، قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في بالله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. البلاء قد جاءتك آياتنا فكذبتها. ويدخل في هذه الأشياء بالنسبة للمسلمين الهوى، فالهوى قد يتغلب على الإنسان حتى الصالح ويجعله يستمر ويصر على الباطل. قال الإمام الحداد فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل. شخص يجمع بين العلم والعمل والاستقامة ويتغلب على الهوى فيقع في الخطأ. نسأل الله أن لا يجعلنا لا ظالمين ولا مظلمين. وأن يحفظنا من ظلم الظالمين ومن دعوات المظلومين، وأن يشغل الظالمين بالظالمين ويخرجنا من المسالمين، كما نسأل الله أن يغني بحلال عن حرام وبطاعته عن معصيته وبفضل عن مسه. الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعنا الله بكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وسأله بعض الحاضرين الإجازة في برج الإمام النووي، وكان ذلك في بلد عينات، فقال وجدنا فيه سندا عن الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي إلى الشيخ أبي بكر بن سالم، والشيخ أبو بكر أخذه عن روحانية الإمام النووي، وعززتكم بهذه الرواية من طريق سلفنا وعن الشيخ النووي نفسه، وذكر له بعض السادة من آل الشيخ أبي بكر ما يحصل في الغربة من الكرامات. ورد الإمام النووي هذا ورد عظيم وله شرح وفي روايات، والذي يقرأ الآن الناس على حسب بعض الروايات في شيء من النقص اليسير، ولو شرح وكيفية والطريقة لقراءته، ويقول الذين شرحوا عن نقرا عن مؤلفه أن من قرأه صباحا أو مساء تكون عليه مثل القبة من الحديد من الأعداء، تصونه من الأعداء ومن كل الأشياء المودية، وفيه دعوات عظيمة لا توجد في غيره من الأوراد. ولهذا ينبغي الإنسان يحرص على قراءته صباحا ومساء، كما أن له تأثير أيضا في الحفظ من الجن ومن الشياطين ومن الأفكار الخبيثة. تم. وذكر له بعض السادة من الشيخ أبي بكر ما يحصل في الغربة من الكرامات لبعض الناس، ثم قال له وأما هنا فالسرج مطفية، وقال له سيدي السرج التي ترشن هناك مددها من هنا، ومن لا نفق في أرضه ما ينفق في أرض غيره. وسأله الوالد يعني عبدالله. أن كثير من الصالحين عندما يسافر إلى بلاد الغربة بلاد الظلمة التي فيها الفساد والمعاصي وبلاد الكفار مثل جاوة وغيرها، هناك يظهر له كرامات ويظهر له أشياء خارقة ويكون المظهر كبير. إذا جاء إلى هنا ينطفي كأنه ما حد داريب أبدا. قال له لأن تلك بلاد مظلمة فالسراج الصغير يضيء، وأما هنا في السرج والشموس وأقمار ما عاد يكون قدر ولا شيء ولا احترام. هذا هو الواقع على هذه الأيام. هم. وسأله الوالد عبد الله عن شيخ أبي بكر بن سالم، وقال الشيخ أبو بكر وردت عليه الواردات من كل جهة، وما اتصل بأهله إلا للتعريف والارتباط، وإلا فأشياء كلها من فوق، ولو تربى على أيديهم فقط لما قال أنا عرشها والكرسي. ولما أخبر الحبيب أحمد بن علي بجحدب هنا كلمة أنا عرشها والكرسي، هنا ما قال أنا العرش أو أنا الكرسي، لا، ولكنه جاء أقرنها بضمير وقال أنا عرشها، هنا الضمير يعود في مستوى وفهم معناه فحبذا، وإلا فيسكت في شيء ما فهمته اتركه لمن يفهم، كما قال القائل وإذا كنت في المدارك غرا ثم أبصرت عالما لا تماري، وإذا لم ترى الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. تم. ولما أخبر الحبيب أحمد بن علي بجحدب بأحوال الشيخ أبي بكر قال لم يفعل كذا، وإنما هو في الباب من بسم الله، فأخبر الشيخ أبو بكر بذلك فقال بشركم الله بالخير من بسم الختم، أو كما قال. ثم شوف الاعتراف بحق المشغة الإمام الشيخ بكر بن سالم، هذا صاحب المظهر العظيم والذي تعتبر ذريته من أكبر قبائل العالم العربي ومنتشرة في أنحاء العالم، عندما ظهر من مظهر العظيم في عينات قيل له لشيخه كان له مشايخ كثيرون في تريم، منهم سيدي أحمد باقي حدب صاحب المسجد الملاصق المسجد العالوي، وفي شمام الشيخ معروب الجمال، الشيخ فتح الأكبر سيدنا شهاب الدين أحمد بن الشيخ عبد الرحمن بن علي بن أبي يكر السكران. فلما ظهر قالوا له الناس، وفي بعض الناس حسان هذا تلميذك الشيخ بكر، قالوا لك قالوا وسووا وظهر ومظهر، فقالوا ما عاد ما أعطي إلا الباب من بسم الله بس حق القول هذا. فالعوام يفهم هذه القولة كأنها نقص، ولكن الشيخ بكر إمام عظيم لما أخبروه سجد شكر لله، قال ما دام شيخي شهد لي بأنني أعطيت الماء من بسم الله فمن بسم الختم، ما دام قد شهد لي بالبسمة معنى أننا بأختم أكلم. فلما جاء إليه قال كلامه بكلام لم يفهم الحاضرون وأوصاه بأشياء لم يفهم معناها لا الحاضر. نسأل الله أن يهلنا لهذه المقامات كلها ويجعلنا من هذا في عافية. ومن مشايخنا الشيخ معروف جمال في شمام مكث يتردد عليه 40 يوما، 40 يوما يتردد عليه فلم يفتح له ولم يسمح له بالدخول إلا بعد 40 يوم، وكان في تلك 40 يوم في مكان في شمام معروف إلى اليوم. يأتي إليه نساء الشمام، الرجال ما حد خدم، يأتي إليه النساء يأتون بالأكل وما يحتاج إليه، ثم أذين له الشيخ معروف جمال فطلبنا منه أن يدعو لهن، فقال صلتكن الله على أزواجكن، ما عادها دعوة ما زالت موجودة اليوم والليلة من ناحية النصر والتأييد. وكان لسيدنا الشيخ بكر بن سالم يعني مكانة عظيمة في العلوم الظاهرة والباطنة، بعض الناس يظنون أن هذا الأولياء الصوفية حق سباحة سمحة وعقادة وسجادة، أبدا. قرأ المنهاج على الشيخ ما مخرنا في مسجد عبد الملك في سيئون نحو 3 مرات، وقرأ على الشيخ شهاب الدين، قرأ كتب كثيرة، عالم كان في الفقه في الحديث في التفسير في السنة، وأعطاه الله هذا المظهر العظيم الذي لم يسبق إليه. نسأل الله أن يفعنا به وبسائر أسلافنا الصالحين والله أعلم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف وهداه الله النفع به وبكم في الدارين أمين رضي الله عنكم، وسمعت سيدي علي بن الخواص رحمه الله يقول لا يكمل عبد في مقام العرفان حتى يصير يجتمع في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي وقت شاء. قال وممن بلغنا أنه كان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرا ومشافعة من السلف الشيخ أبو مدين شيخ الجماعة والشيخ عبد الرحيم القناوي والشيخ موسى الزولي والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ أبو العباس المرسي والشيخ أبو السعود بن أبي العشائر وسيدي إبراهيم المتبولي والشيخ جلال الدين السيوطي. كان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعت به يقظة نيفا 70 مرة. وأما سيدي إبراهيم المتبولي فلا يحصى اجتماعه به لأنه كان يجتمع به في أحواله كلها، ويقول ليس لي شيخ إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الشيخ أبو العباس المرسي يقول لو احتجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما عددت نفسي من جملة المؤمنين. وعلم أن مقام مجالسة رسول يعني الله هذا المقام ما يعرفه إلا من وصل إليه، فكما واحد مثلا ما يعرف العسل يسبع بالعسل لونه ريحه طعمه ما يعرفه، قال والله أنا ما عرفت هذا، جاب له واحد ملعقة عسل طرحها في أذنه قال الآن عرفت العسل. وهكذا هذه المقامات ما يعرفها إلا أهلها، من وصل إليها وذاك عرفها، وإذا لم يصل إليها فبعض الناس ينكر، هذا إنكار خطأ. على الأقل إذا ما عرفتها سلم والسكوت. هذا قال بعضهم في تفسير كلام الحداد لا يبخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب وتيسر، قال يصدق بكراماتهم يصدق بكلامهم لا يعترض، فإذا لم ترى الهلال فسلم لأناس رأه بالأبصار. هذا مقام المقامات الولاية والصلاح والاستقامة والتقوى، إذا بلغه الإنسان يصير دائما على ارتباط بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناما ويقظا. نسأل الله أن يهدينا ذلك. وممن بلغ هذا المقام الكثير من سلفنا على معالي مثل الفقيه والسقاف والمحضر والعدروس وغيرهم، ومن ذكره أيضا الشيخ شعيب بن أبي مدين أحد مشايخ سيدنا الفقيه المقدم بالواسطة، هذا سيدنا شعيب بن أبي مدين بلغ درجة عالية في العلم وفي النفع ونشر الدعوة إلى الله، بلغ تلامذته والذين يحضرون مجلس علم نحو 120,000 طالب تقريبا. وكان لما ظهر بهذا المظهر العظيم في أرض فاس خافت الدولة وخاف الحاكم أن يعمل انقلاب ضدهم سياسي، فهو شابه إلى عدا، فأمر الحاكم بإخراجه، أمره أن يخرج، فتوجه إلى تلمسان، ولما خرج أحس الحاكم الخطأ وندم، ولكن لم ينفع الندم بعد ذلك، وبقي في تلمسان حتى توفي، وقبره إلى الآن معروفا. قال ومن كلامه، وله كلام وديوان منظومه، من كلامه قال إنني لقيت الخضر عليه السلام وعلمني طريقة لتعبير الرؤيا، وقال لي إذا رأيت الرؤيا فاحسب يومك وتاريخ ذلك اليوم ومن الشهر العربي، ثم احسب على ذلك العدد السورة من القرآن ورقم الآية من تلك السورة، فتجد تعبير رؤياك في رقم الآية التي هي رقمها لتاريخ يوم الرؤيا. فبهذا يعرف الإنسان تأويل الرؤيا بهذه الطريقة السهلة، هذه الطريقة غير الطرق التي سلكها علماء التعبير مثل الإمام ابن سيرين وابن القيم في أعلام الموقعين، ذكر طرقا وقواعد لتعبير الرؤيا، فكل إن شئت أن تعبرها بهذا الطريق أو بهذا الطريق. تم. وعلم أن مقام مجالسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزيزة جدا، وقد جاء شخص إلى سيدي علي المرصفي وأنا حاضر، فقال يا سيدي قد وصلت إلى مقام صرت أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقظة أي وقت شئت. فقال له يا ولدي بين العبد وبين هذا المقام 200,000 مقام و47,000 ألف مقام، ومرادنا تتكلم لنا يا ولد علي 10 مقامات منها، فما درى ذلك المدعي على فما درى ذلك المدعي ما يقول، فعلم ذلك والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي ذلك رد في هذا الله أيضا على بعض الناس اللي يدعي رؤية النبي يقظة، وبعض من الأطفال صار سوى له عمامه وعرف يتكلم كلمتين، قال كنا أرى النبي يقظة، هيا سمعنا، قال إنه بين الإنسان وبين بلوغ هذا المقام 200,000 مقام و47 مقام، إذا قطعها يكون رؤيا صحيحة. كل تكلمني قال على 10 مقامات بس ما يقدر. وإذا بلغ الإنسان هذه الدرجة سهل الله له ذلك، فإن وقوع الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف لا يتعارض عن الكتاب والسنة. ففي القرآن ففي الحديث الصحيح في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم رآني في المنام فسيراني في اليقظة، صريح. وإن كان أول علماء ذلك على 5 أقوال، ولكن من جملة الأقوال أنه على ظاهرة. وكذلك أيضا ما جاء في دلائل النبوة للإمام البيهقي أن سيدتنا أم النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرقها المخاض برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر عليها من عالم البرزخ سيدتنا مريم بنت عمران وسيدتنا آسيا وجماعة من الحورين، مما يدل على أن ظهور بعض الأرواح بأشكال صحيحة في عالم الدنيا ممكن، ولا يتعارض هذا مع كتاب وسنة. ولكن من جهل شيئا عادا فعسى الله يأهلنا إن شاء الله لهذه المقامات ويجعلنا من أهلها في خير وعافية. الله أعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ابن الفقيه هذا زمان معكوس، ما تنظر إلا كل شيء منقوص، وكل أرجل فيه قد غدت روس، والروس أرجل والضعيف منهوس. هذا زمان الجور فيه ظاهر، قليل ما تلقى قلب طاهر، غاص البحر وصلى الجواهر والظلم زايد فيه جم مكبوس. هذا زمان أهله كلاب جيفاه معاد عربي قط فيه نفاه ولا لحد همه علت شريفة وفي كم مظلوم صار ممروس يصيح ما حد ينقذه من الظلم ولا غريم يعجبك في قضى الغروم ولا يرفقون بالبهايم العجم أيضا ويلسون النخيل بالفوس يجون للنخل بنار في أقصام وحرقوها جندهم والأخدام أمر لها خير الورى بالإكرام كم من فقير يمسي حزين مكسوس قلت تقى والدين والأمانة زاد السفه والباغي والخيانة ولا لموضع محترم صيانة والحق ساقط بينهم ومرطوس عزيز صدق الناس فيه جدا والكل صاروا للصحيح أعداء خلوا الدواء جانب وصاحبوا الداء جميعهم في الغدر غيص مغطوس وقال بعض العقل الأفاضل هو الشريف هارون شيخ عاقل حلق الذقون في ذي الزمان حاصل مسكين من ذقنه حلق بلا موس محبة الدنيا بلا وفتنة وجامع الدنيا ملان محنة وهم دايم يا فتى وشحنة في سجن الأقدار الخسيس محبوس أما القشاش الفانية بلا شاك من الكدر والنقص ليس تنفاك والقل فيها خير لك وأبراك ويا عبود الفقر خير ملبوس إن الشجاعة صبر وقت ساعة قيد قلبك في حمى القناعة إلزم طريق الخير والجماعة ولا تخلي للنفوس ناموس اقنع يزول الهم عنك والغم والفضل من مولى الكرم يجي جام إن القناعة أجرها معظم من كان قانع قط ما يرابوس يا ويل غافل مذنب مضيع ياثم على الزلات ليس يروع إلى المعاصي والذنوب يسرع أسير شهوات النفوس منحوس يا بخت من صلى وقام بالليل وصاحب التقوى وجانب الميل ولم يخن في وزنه ولا الكيل وصام دايم ذاك عبد محروس وطالع الإحياء بقلب حاضر تصنيف من في العلم بحر زاخر هو حجة الإسلام نور باهر محمد الغزالي والوطن طوس الله الله يا عبود في البر احرص على الصدقة ودم على الذكر عسى الصفاء يحصل وترزق الفكر والقلب يمسي في الخشوع مغموس مسكين من مثلي حليف لو زار غريق في بحر الخمج ولك دار الله الله في الدعاء بالأسحار لقلب قاسي في الذنوب مطموس وقل إلهي يا قديم الإحسان ويا لطيف الصنع رب الإنسان اغفر بجودك ذنب عبد الرحمن إذا قبر وامسى وحيد مرموس تمت وصلوا دائما مكرر على الرسول الطاهر المطهر والآل والأصحاب ما صبا مر وما سجع قمري بغصن مغروس والحمد لله رب العالمين.